أو يدخل اليوم الاستاذيون قال هذا يوم قول هذا يوم الاحيان لا لا ان الشيخ لم يتحدث ثم تحكم اربع دقائق وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.